ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن باب ما يقطع فيه السارق وكنا أخذنا الحديث الأول قال الإمام أحمد قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري الإمام قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عمرة بنت عبد الرحمن التابعية الفاضلة المعروفة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا كان يقطع وهذا يدل على أنه ليس له ناسخ لأن عائشة رضي الله عنها تحكي أما حصل في زمان مضى في زمان مضى كان يقطع يعني هذه الرواية روت عائشة رضي الله عنها قطعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس له ناسخ فإذا ربع دينار فصاعدا دل على أنه هو أقل النصاب فإذا كان أقل من ربع دينار فلا تقطع اليد واختلف فيها هل هي ربع دينار كم من الدراهم عشرة دراهم أو ثلاثة دراهم ربع دينار الإمام الشافعي وهو من أهل مكة وهو يقول على كل حال هو من أهل اللغة وقد عاش في بوادي مكة في هذيل وغيره لأجل اللغة فهو كلامه الذي ينقل عنه ربع الدينار موافق لثلاثة دراهم لأن الروايات جاءت كان يقطع في ربع دينار ورواية أخرى قطع النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ورواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع اليد في ثمن المجن قيمته ثلاثة دراهم فيقول كلاهما سواء معناه أقل النصاب ثلاثة دراهم من الدراهم وربع دينار من الذهب يقول الشافعي وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار 12 درهم بدينار دينار يساوي 12 درهم نصف دينار 6 دراهم ربع دينار 3 دراهم ولذلك قال لا خلاف بين الروايات الروايات اجتمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم كذلك رواية صحيحة التي جاءت قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وجاء في رواية أخرى قطع في مجن قيمته 10 دراهم هذه رواية ضعيفة شذ وإن كان بعض الرواة ثقات لكنهم قالوا هذه رواية شاذة وأكثر من روى قيمته 3 دراهم فإذا ينبغي أن يكون وهو قول الأئمة قول الصحابة ثم بعد ذلك قول الأئمة الأربعة إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا تقطع إلا في 10 دراهم لأن قيمة المجن كانت 10 دراهم وقد عرفنا أن هذا الدليل ضعيف فالحكم المأخوذ منه يكون ضعيفا لا شك فيه فيكون النصاب الذي أقل نصاب تقطع فيه اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولعلي ذكرت لكم أن عند الحنفية مسألة أخرى أيضا نحن نعرف أن النكاح يجوز أن يكون المهر فيه أي شيء رمزا للمهر ولو كان تعليم إذا لم يجد شيء إلا تعليم شيء ما هو كذا تعليم آية كما جاء فيه لكن عند الحنفية قالوا لا مهر أقل من 10 دراهم قياسا قالوا إن اليد المعصومة لا تقطع إلا بعشرة دراهم، كذلك البضع المحرم لا يستحل إلا فيه عشرة دراهم. وهذا القياس الحقيقة مع الفارق الكبير جدا لا ينبغي أن تصادم بها الروايات الصحيحة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، وهب بن بيان الواسطي الريال، والله الآن يسأل لأن هذه الدنانير التي كانت والذهب نفسه يتغير سنة من سنة نقصا وزيادة، ولذلك في الزكاة الذي نصاب الزكاة أقل نصاب الزكاة كم هو في 56 الذي قدروه، فهذا 56 ريال فضي، والآن هذا الفضي بكم؟ أنا سمعت الشيخ ابن باز وناقشته رحمة الله لا أنسى يقول 56 ريال ورقي يكون هو النصاب. قلت يا شيخنا، وكان معي الشيخ التويجري أيضا رحمه الله الذي مات، فقال يا شيخ كيف نجعل ربع دينار؟ فقال 56 هذا كان فضي والآن نقومه. فالشيخ قال ينبغي أن يبقى هو هكذا، يعني في تلك الأيام قديمة جدا جدا، لكن الذي تقضي به المحاكم أنها 56 فضي كم يساوي الآن هو الذي يكون النصاب. فمثل هذا يسأل الآن المحاكم، يكون هذا موجود مضبوط، وكل سنة يقدرون على كل حال. كذلك الزكوات أصحاب الزكاة ينبغي أن يسألوا أيضا. قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، أحمد صالح المصري ووهب بن بيان الواسطي وهو أيضا نزيل مصر، قال حدثنا حاء وابن ابن السرح، ابن السرح شيخ أبي داود، مضى بنا أحمد بن عمرو ابن السرح من الثقات، قال حدثنا ابن أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنهما، يعني كلاهما يروي عن عائشة، عروة وعمرة، وعن كليهما يروي ابن شهاب الزهري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح لفظه هذا لفظه وهب بن بيان، لكن أحمد بن صالح قال القطع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا. فتقطع أو القطع مبتدأ والخبر فيه حصر زيادة، يعني يكون لا تقطع اليد في أقل من هذا، أما ربع دينار أو طالعا منه أكثر منه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد من أصح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة كلهم، كذلك البخاري ومسلم، لكن الرواية التي أشرت إليه أنه ثمنه 10 دراهم هذه شاذة ضعيفة لا عبرة بها عند الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. وفي رواية أخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها عند النسائي، وهي رواية صحيحة، أن ثمن المجن كان ربع دينار، فكأنه اتفقت الروايات. عائشة رضي الله عنها نفسها قومت لنا الدينار ب3 دراهم، ربع دينار ب3 دراهم، فصح أو صدق قول الشافعي أن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للدينار كان بالدراهم بدينار واحد ب12 أو 12 دينارا. نعم. إيش هو؟ درهم. نعم. أيضا أخرج ابن المنذر أنه أتي أن عثمان أتي بسارق سرق أترجة قومت ب3 دراهم من حساب الدينار ب12 فقط. هذا ابن المنذر وهي رواية إن شاء الله صحيحة. على كل حال قال الأصل قال الشافعي الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، حتى قال إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القتال. هنا جعل الأصل، بعضهم قال لا، إذا كان ثلاث دراهم فتقطع، وإذا كان ربع دينار فتقطع. أما التقييم والتقويم فبماذا يكون على قول الشافعي؟ يكون على الذهب لأنه هو الأصل. لكن الذي يحكي أصحاب التواريخ ما قبل الحضارات وكذا قالوا أن الذهب والفضة كليهما كان نقدين، ولذلك من قدر الله تعالى أن الله أجبر الناس، لو كان عندك مئات الكيلوات من الذهب وأنت جائع لا تجد الأكل والشرب أبدا، لكن أجبر الله، هكذا ذكر بعضهم قال إن الله قد أجبر الناس. شاه لله الديلمي في كتاب له باب الاتفاقات في حجة الله البالغة ذكر كان إن الله أجبر الناس من الزمان القديم أن يتواضعوا مواضعة أن الدراهم والدنانير أو الذهب والفضة هي التي تكون أصل قيم الأشياء، فإذا كان عندك هذا الشيء أنت أغنى شيء، وإذا كنت تملك لا تملك شيء فتشتري به كل شيء. فعلى كل حال أيها أصل الذهب فقط، يبدو والله أعلم الذهب والفضة كلاهما من قديم الزمان، وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيله، فدل على أن أصل قيم الأشياء الذهب والفضة كليهما ليس الذهب فقط. هذا قول الشافعي، يقول الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، حتى قال إن ثلاثة دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم يوجب القطع، هكذا قال الله. فالذي يظهر الله أعلم أن كليهما يكون أصلا في تقييم الأشياء. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن أمية وهو إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص من الثقات أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، الترس هذه الذي يسمونه درقة أو المجن، المجن الذي يستجن به المقاتل من مقابله، فقطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء. صفة الظاهر يكون شيئا عاليا أو مكانا ويكون مظللا، فهنا والله أعلم لعل في المسجد كان كما هو معروف باب النساء الذي يذكر الآن، باب النساء بين باب المجيد وبين باب عمر أظن، هذا من قديم الزمان، وجاء في السنة في روايات أنه خصص هذا الباب للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت لهن هذا الباب، كنا ينصرفن قبل الرجال، وذلك ينصرف الرجال. فالذي يظهر أن هناك كان هذا المظلل هذا الذي أرادوا أنه سرق من صفة النساء، ليس يعني حل، لا يقال أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، والترس هو والله أعلم هو المجن، لعل القصة واحدة أم قصتين، الظاهر أنه قصة واحدة. وذكر أصحاب التواريخ أنه لم تقطع في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يدان فقط. وكنت قرأت وأني أذكر في حضارة الإسلام الذي الشيخ مصطفى السبائي، بس أبحث عنه ما وجدت نص سابق، لكن قال أن الإسلام قد بث الأمن في جميع بلاده في تاريخه الطويل، وما قطعت إلا ستة أيدي، هكذا يقول. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم تقتل أي لم تقتل أيدي إلا اثنتين إلا اثنتان فقط. فلعل هذا يكون. وتذكرون قصة صفوان بن أمية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده لأنه سرق رداء صفوان، فقال يا رسول الله ما بلغ ربما يأتي. فعلى كل حال يعني لا توجد وقائع كثيرة، لأنها في الحقيقة هذه الحدود حدود ومانعات من ارتكاب الجرائم، فلذلك واحد اثنين يكفي أن يقيم الأمن إن شاء الله. نعم. فيقول هنا فإذا الروايات كلها اتفقت على أن ثلاث دراهم أو ربع دينار. ثم قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ومحمد ابن أبي السري العسقلاني، هذا لفظه. وثم قال حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاءنا بن عباس. هنا قالوا العهدة، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم. قال أبو داود ورواه محمد بن سلمة وسعد عن ابن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. قالوا العهدة في هذا في الخطأ هو على محمد بن إسحاق، كان صدوقا يخطئ وخالف الروايات الرواة أو روايات الصحيحة، وبذلك هذه الرواية ضعفوها، فلم يثبت أن قيمة المجن كان عشرة دراهم أو دينارا واحدا. نعم. ثم بعد ذلك، ومعلوم أنه قطع الناس يعترضون إلى الآن ويقول أن البلاد الإسلامية تكون فيها أيدي مقطوعة دائما، لا ما يسرقون إذا عرفوا وهو كذا. وكان من قديم الزمان أبو العلاء المعري ولا من الذي قال يد بخمس معين أسجد وذيت، يعني 500 درهم لابد دينار إذا كان أحد قطع ظلما أو فديتها ماذا تكون، إما أن تقطع وإلا الدية قطعا 500 درهم. يد بخمس معين أسجد وذيت، ما بالها قطعت في ربع دينار. نعم، يعني ينبغي يكون في 5 دراهم هكذا. فرد عليه واحد من زمان في زمانه أيضا، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، عز الأمانة لما كانت أمينة كانت ثمينة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فلما خانت آنت، ما استوت لربع دينار. نعم. فهذا هو في الحقيقة، ولا شك أن هذا كله ليس إلا للآخرين أيضا، للسارق كفارة، لكن الذين يرون أنها تقطع الأيدي الذي تحدث نفسه أنه يسرق إن شاء الله يمتنع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب مثل هذا. لا، قالوا ما بالها قطعت في ربع دينار، كأنه يعترض عليه، كان ينبغي أن لا تقطع إلا ب500، هكذا يقول. قد يكون هذا على كل حال خطر ببالي فتكلم به. نعم. فرد الناس عليه على كل حال يدل على أنه يعترض عليه، والله أعلم. ما باب ما لا قطع فيه، الآن معتزلة وغيرهم كثير، هؤلاء اعتراضهم على الشريعة أشياء كثيرة جدا، يعني إثبات أو صفات الله تعالى وغيره. فتجد الناس على كل حال في كل زمان وفي كل مكان. باب ما لا قطع فيه. أين هو؟ قال أبو داود رواه محمد بن سلمة قرانا وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. عن ابن إسحاق يعني كأنك تقول ابن نمير، كذلك محمد بن سلمة الحراني وسعدان بن يحيى البصري، كلاهما أو ثلاثتهم يرؤون عن ابن إسحاق وبعده عن أيوب إلى آخره، لكن العهد على ابن إسحاق بأنه أخطأ في تقييم أو في ذكر قيمة المجن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله عن محمد بن يحيى بن حبان هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني من الثقات الفقهاء أن أبدا سرق وديا في من حاية نخل من حاية رجل فغرسه في حاية سيده. الودي هي أفراخ أو فرخ النخل، ما هو كذا الذي ينبت في أصل النخلة هكذا. وقيل أن الودي أيضا إذا زرعت النوى ثم يخرج لابد أن تنقل إلى مكان آخر قبل النقل يكون يسمى وديا. نعم. وبعدما وإذا لم ينقل يقولون أنه لا يأتي بخير، ما هو كذا، هكذا يقولون. على كل حال فالودي قد يكون نبت بجانب النخل الكبير فيأخذونها ويزرعونها في مكان آخر. فسرق، نعم، خرج فغرسه في حياة سيدي، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده في حياة سيدي، فاستعدى أي طلب أو استقضى وشكاه، شكا على عدوانه على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين في تلك الأيام ويومئذ. فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج الصحابي الجليل فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل ما هو الثمر وما هو كثر؟ هذه المشكلة، يعني فهمه كأن الإمام أبو داود رحمه الله يعني سوى بين الثمر والكسر والودي بمعنى واحد، واستدل به واستدل لهذا على قولي أو بقول رافع بن خديج، لأن الثمر والكثر هو الجمار الذي يكون فيه قبل أن يكون طلعا يخرج منه من ويوكل أيضا، لكنه بعد ذلك يقولون أنه لا يأتي بالثمر، لا يأتي بالثمر. الجمار الذي يكون مثل الشامي في الكفراء أو الذي يكونون في غلاف الذي ينتشر منه الشماريخ وغيره. فهنا لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه لتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل، أي أطلق بعدما كان قد حبسه وسجنه ليقطعه. قال أبو داود الكثر الجمار. فما ندري ما وجه إدخال هذا الحديث، هل الودي بمعنى الكثر؟ أنا بنفسي ما فهمت والله أعلم، لعله يرى أن هذا مثله فيكون ليس عليه القتل، لأن رافع بن خديج قال لا قطع في ثمر ولا كثر، والودي ما فسروا بكثر ولا ثمر، إنما الكثر هو الجمار. أبو داود نفسه يقول جمار، الكثر هو الجمار. فما ندري ما وجه إدخاله حتى الشراح، هل ما حصلنا. يقول في النهاية الثمر الرطب أو الرطب ما دام على رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، الرطب ما دام على رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز فهو التمر، ولا كثر الجم بفتحتين الجمار بضم الجيم وتشديد الميم. قال الجوهري هو شهم النخل. فقال الرجل أي سيد العبد هو يريد قطع يده أي بسبب سرقته إليه، فذهب إلى مروان فأرسل أي أطلقه من السجن. قال في شرح السنة ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة. هذا لا ينبغي الخلاف فيه، لأن النص موجود في تمر أو في ثمر أو كثر، لكن الكلام في الودي كيف استدل على أنه لا تقطع يده بالودي لأن هذا ثمر وكثر فأرسله مروان. هل يقال هذا بس يحتاج أن نجد نص؟ الله المستعان. انظروا أيضا نكمل. وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة. إذا سرق اللحم طيب اللحوم والألبان إذا كانت محرزة حتى يقول حتى سواء كانت محرزة أو غير محرزة هي لعله قاس على أنه إذا مر بالنخل فأكل فله ذلك ولكن غير متخذ خبنة يعني لا يأخذ شيء ومن فعل ذلك فعليه غرامة مثليه ما هو كذا لكن لعله يرى أنه يساوي هذا الحكم هذا في الشارع في النخل والنخل غير محرز أو البستان غير محرز والشافعي رحمه الله هو من أهل مكة ومنها يقول كانت بساتين المدينة غير مسورة بالأسوار فإذا أي واحد يدخل ويأخذ هذا لا شك أنه ليس فيه بالحرز لكن هل يقاس عليه اللحم إذا اختزنه الإنسان في بيته أحد سرق هو من الحرز فلا يقطع لأنه معقول مثل التمر والكثر كذلك الألبان والأشربة عامة هكذا قال وقطعا لا يوافقه الآخرون وأوجب آخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا أي محفوظا في حرز في ما يحرز به مثله هو قول مالك والشافعي وتعول الشافعي على الثمار المعلقة غير المحرزة نعم وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها وهو على كل حال فيجي بعض الكلام في هذه المسألة في حديث عمرو بن شعيب لكن أنا ما فهمت مناسبة إدخال هذا الحديث في هذا الباب لأبي داود ولم يتكلم رحمه الله في شيء واستدلال رافع بن خديج على شفاعته للعبد على أنه لا تقطع بهذا الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر لعله قال أنه غير محرز هو أيضا أو النخيل لو قطع لو نقل نقلا بكامله الظاهر لا يكون قاس على هذا والله أعلم لعله يكون قياسا فقط يقال هذا وإلا النص كثر أو ثمر أو تمر وهذا مخالف له ولعله يقول أنه غير محرز وهذا هو المستخرج أو المخرج لإدخال أبي داود هذا الحديث باب ما لا قطع فيه وينبغي أن يكون العنوان أنه باب إذا لم يحرز الشيء فلا قطع فيه أو لا قطع فيه ما لم يحرز لكن باب ما لا قطع فيه هل يؤخذ منه أن المحروز أو المحرز هو الذي يقطع فيه إذا كان هذا ويدخل فيه الودي حتى النخلة بكاملها أيضا إذا أخذ الإنسان من حديقة من بستان أحد أو حائط أحد فأطلع عليه لا يقطع لكن لا يعني أنه يترك لابد أن يكون هناك تعزير وقد يكون ضرب زيادة فيه لكن القطع لا كيف يعني قال أبو داود الكثر الجمار وهو شهمه الذي في وسط النخلة وهو يوكل وقيل هو الطلع أول ما يبدو وهو يوكل أيضا الظاهر كلها الذي فهمنا الحديث في صحيح البخاري وفي كتاب العلم مسلم أينام فالجمار كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم جمار وسأل في هذه الحالة قال إن من الشجرة شجرة إن من الشجرة شجرة مثله مثل المسلم أنبئوني ما هي أخبروني ما هي حدثوني ما هي هذه ثلاثة ألفاظ جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الناس في شجر الوادي وذهب ظني أنه أو وذهب ظني أنها النخلة فاستحييت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فقلت لعمر بن الخطاب وقال لأبي عبد الله بن عمر يقول فقلت لأبي فقال لما لم تقله لو قلته لكان لي خيرا من كذا وكذا. فعلى كل حال الجمار غير الودي، لكنه لعله أراد أن يعمم القاعدة بأن أي شيء من الأموال إذا لم يكن محرزا فلا قطع فيه، لكن لا يعني أنه إذا لم يكن القطع فلا يعزر تعزير، بابه مفتوح. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد يحيى أنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات. انظروا، والرواية قال هنا شاذة لأن الآخرين ما ذكروا جلده جلدات وخلى سبيله، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه ليس مخالف ولا يحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه ليس لمخالف لم يقطع، فخلى سبيله لم يقطع، أراد أن يقطع لكن لم يقطع، لكن لا يعني أنه ربما التعزير يكون بالنهر وبالزجر وبكذا، وقد يكون بالجلدات، ولذلك يظهر أنه ليس شاذا إن شاء الله، زيادة الثقة، ويكون قد أسس أيضا معنى أنه إذا لم يقطع فيترك هكذا يذهب، ولعله يكون ما دام سرق سرق، وما حق له أن يسرق أموال الناس في نقيدهم وكذا، فلا بد أن يكون هناك تعزير. فالحديث ليس شاذا إن شاء الله وليس مخالفا لما جاء في معنى الحديث السابق. نعم إن شاء الله صحيح، الرواة كلهم ثقات أثبات. نعم. ها لم يذكر الجلدات، جلدات هنا لا، لكنه يجوز أن يكون أكثر من عشرة. لا، الحديث الذي جاء فيه لا يجلد أكثر من عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فقالوا ما معنى الحد هنا؟ أي في أمر يكون معصية لله تبارك وتعالى، فجاز أن يكون التعزير بخمسين جلدة أيضا، لكن الحد الذي قالوا أن الطفل مسكين إذا كان عمل شيء فيمكن أن تجلد، لكنه لا أكثر من عشرة. المرأة ربما تكون أتت بمعصية لك أنت، فمثل هذه مثلوها، فالتعزير قد يجوز أن تكون أكثر من عشر جلدات إن شاء الله، لأن أتى بحد أي معصية، وليس ما نوع حد عليه عقاب محدود، إنما حد أي معصية، تلك حدود الله فلا تقربوها. فهو قد أتى بالسرقة قطعا، فإذا كان قد جلد جلدات نكالا فهذا له حقه، وهو الذي يتمشى مع القواعد العامة. فالحديث الحقيقة ليس مخالف، الشاذ كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ ألا يرويه أن يرويه ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ أن يروي ما خلاف ما يرويه الآخرون. فهنا ليس خلافا الذي يظهر، زيادة ثقة إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان صدوق أو ثقة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده معروف هذا متصل جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عجلان هذا قالوا اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا ليس من أحاديث أبي هريرة، أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. الخبنة أي يجمع، الخبنة هو الشيء الذي يجمعه في طرف ثوبه، في طرف ثوبه الإنسان قد يأخذ مثلا الثوب هذا يملأ فيه أو الرداء يملأ فيه شيء خبنة، فيقول من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله، يعني إذا كان أخذ كيلو نغرم عليه بدل كيلوين حتى لا يفعل مثل هذا. نعم يعذر، وهذا يدخل هذا الحديث في الاجتماعيات وكذلك في التكافل، ما دام هو جائع حاجة فيسمع له بالأكل كذلك حتى في التفاصيل قالوا أن عمر جاء بعام الرمادة بعض السراق لم يقطع يدهم وهذا عين في الحقيقة الفقه لأنهم كانوا محتاجين للأكل فسرقوا وكانوا يموتون جوعا فبذلك على كل حال هنا قال ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله ما حق ولا استقام لكن إذا ثبت أن أولاده كانوا يموتون جوعا واعتذر لهذا أني آخذ لأولادي لعله يعذر والله أعلم إذا كان إن شاء الله ثمر الناس كثير نعم فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين الجرين هو البيدر المكان الذي يجمعون فيه للتجفيف وتجفيف التمر وتهيئته للتخزين فمن بلغ هذا هو دليل على الحرز من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن أي 3 دراهم وما فوق فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه أيضا والعقوبة انظروا من سرق دون ذلك أي من غير الحرز والله أعلم أو أقل من ثمن المجن ربما يكون فهذا يكون هذا الحديث إذا قلنا ومن سرق دون ذلك الظاهر إذا كان قبل أن يوهي الجرين قبل إيوائه للجرين إذا سرق أيضا لا حق له ولا استقام فعليه غرامة مثله والعقوبة فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي جالوه شاذا أنه جلد جلدات فإذا كان سرق في حالتين حالة أنه سرق شيئا بعد أي قبل أن يوهي الجرين وبلغ ثمن المجن أو سرق أقل من ثمن المجن في كلتا الحالتين الحديث محتمل أن يكون عليه غرامة ومثليه والعقوبة زيادة عليه والعقوبة قد تكون جلدات ولذلك الحديث السابق الذي فكرت وقدرت وقلت أنه لا يكون مخالفا لما جاء في الرواية الأخرى أنه لم يقطع أو لم يجلد ثم بعد ذلك قال هنا قال الطيبي فإن قلت كيف طابق هذا جوابا عن سؤاله عن التمر المعلق فإنه سئل هل يقطع في سرقة التمر المعلق وكان ظاهر الجواب أن يقال لا فلما أترم ذلك الإتراب هذا قد يقوله بعض الناس لكن كما قالوا في البلاغة قالوا الجواب الحكيم أو جواب الحكيم أنه يجيب على قدر ما سأل وعرف أنه قد يبتلى بجانبه قريبا منه مسألة فيبين له وهذا يوجد في الحديث الكثير ومن أكثر حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الكتاب والحكمة فلما سأل السائل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإذا توضأنا به أي بالماء القليل الحلو عطشنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه يكفي لكن زاد عليه والحل ميتته ما دام في البحر ربما اضطر أن يأكل من ميتة البحر فقال الحل ميتته فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أفاد فائدة زائدة من أصاب بفيه إلى آخره بالتفصيل ومن خرج فعليه كذا وكذا وهذا هو الأفضل في الجواب بحيث لا يأتي الإنسان وقد يكون يسأل بعد ذلك سؤال آخر وإذا كان كذا من حينه إذا أجاب لكن في المدارس وغيرها يقول لا تجيب إلا على قدر ما سئلت فيقسمون الدرجات نعم أي للبلاغين موجود فيها يسمونه الجواب الحكيم أن يكون السؤال في مسائل كثيرة جاء في الحج لو جماعة هذا سألوا عن شيء فزاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الشيء المسؤول عنه زيادة نعم يسمونه جواب الحكيم أو الجواب الحكيم هذا تجده في كتب البلاغة يذكرونه نعم قال في سبل السلام في الحديث مسائل، الأولى أنه إذا أخذ المحتاج فيه لسد فاقته فإنه مباح له، والثانية أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء فلا يخلو، إما أن يكون قبل أن يجذ ويؤويه الجرين أو بعده، فإن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع ما بلوغ المأخوذ النساب، لقوله فبلغ ثمر المجن، إلى أن قال والرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع، لقوله بعد أن يؤويه الجرين. أيضا لما بحثوا أن رداء صفان بن أمية قالوا إذا كان الإنسان تحت رأسه يسادته وسرق أحد فهذا قد سرق من حرز، سرق من حرز. كذلك الناس، الإنسان يكون نائم وفي جيبه محفظته، إذا سرق الإنسان فيكون سارقا، لأن هذا حرزه في هذه الحالة، وأنت ماشي في الطريق هذا حرزه، لكنه قد يكون في موضع آخر إذا سقط هذا في الطريق فلا يكون له حرز وإحراز. نعم. ثم بعد ذلك قال باب القطع في الخلصة، خلصة أو خلصة هكذا، والخيانة. الخلصة الاختلاس، قالوا أنه يأخذ الشيء خطفة، يخطف من غير حرز، طبعا من غير حرز، وأنت ماشي أحد جاء يأخذ الغطرة، وسمعنا أن هذا موجود، أصحاب الحياة يعرفون أن الناس يتكلمون بالجوال، يأتي ناس بالدبابات وبجانبه يخلط لسه ويذهب، وهذا يرد في كثير ورد، والنساء أيضا ابتلين بهذا يشتكين. فالمسائل هذه تأتي، هل فيه قطع؟ قد يكون زيادة عليه التعزير إذا كان زاد شرهم، لكنه لا قطع فيه. قال باب القطع في الخلصة والخيانة كذلك. الأمانة، إذا أمنك أو ائتمنك أحد ووضع عندك أمانة أو عند أحد أمانة فخان هذا الشخص، ففي هذه الحالة هل تقطع أو لا تقطع؟ قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهزمي أنه قال حدثنا محمد بن بكر مضى بنا هو البرساني من الثقات أيضا أنه قال أخبرنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. يعني حيب النبي صلى الله عليه وسلم ورحبهم أيضا عن النهبة، والنهب هو بالقوة يأخذ الشيء، أو قد يكون المقصود منهم قالوا النهبة هو أن الناس في العرس خاصة يرمون أشياء. نحن نقرأ في كتب المروءة حينما يبحثون المروءة المحدثين قالوا العدالة والمروءة، لا يكون يخرم العدالة والمروءة، المروءة من الأشياء المباحة لعامة الناس، لكن لطالب العلم قالوا طالب الحديث خاصة إذا دخل الناس كانوا يفرقون مثل ما تفرق أنت الحلاوة على الأولاد، فيدافع بعضهم بعضا، فكانوا ينهبون في العرس غير كره العلماء، لكنه أجازوا بعضهم قالوا هذا يوم فرح أو كذا. فإذا كان دخل واحد من طلبة الحديث وتدافع الناس وأخذ هذا فهذا خلاف المروءة، لا يؤخذ منه الحديث هكذا. فالنهبة قالوا أن هذا قد يكون هو المطلوب، لكن قد يكون مطلوب النهبة خوف تخفيف من النهبة، ينهب بالقوة، النهب يأخذه بالقوة من الشخص أي شيء منه، ليس على المنتهي بقطع. طيب لماذا لا يكون قطع؟ بل قد يكون تعزيره أكثر، قد يقتل، قد يقتل، لكن القطع ليس عليه. قالوا لأنه ليس يأخذ من الحرز في الغالب، الشيء الذي يأخذ نهبا هكذا لا يأخذ من الحرز، وقد يكون فيه خلاف والله أعلم في معنى النهب، لكنهم قالوا أنه المنتهب الذي يأخذه بالقوة. الآن النهبة والانتهاب حتى إذا جاء في البيت وبالقوة وبقوة السلاح وغيره، هذه نهبة يقول النائب والنهاب، فهذا قد يكون من المحاربين، ليس القطع فقط، لكنه إذا أخذ من غير حرز الزائر الشيء بالقوة فليس عليه قطع. إذا كان جاء بالقوة أخذ من رأسك القطرة من النظارة أو شيء هكذا على كل حال فسروه. قال ثم بعد ذلك قال ليس على المنطيب النهب ولا أخذ على وجه العلانية قهرا، فليست هذه سرقة، والقتل يكون في السرقة، لكن قد يكون تعزيره يوصله إلى القتل أيضا إذا زاد شره كما تكلم ابن القيم وغيرهم بكل صراحة. والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرا يعني من السرقة لكن ليس عليه قطع. لماذا؟ لعدم إطلاق السرقة عليه، لعدم إطلاق السرقة. نعم، فليس في القطع، لكن لا يعني أنه ليس عليه، ما دام أخذ خبنة عليه عقوبة أو غرامة مثله ربما يوصل تعزيره إلى القتل كما قال العلماء. ثم بعد ذلك قالوا بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع الذي اؤتمن عنده أمانة اؤتمنت أمانة وادعى أنها ضاعت أو ادعى أنه لم تعتني أي أمانة، ففي هذه الحالة ليس عليه قطع. إذا ثبت في الحقيقة أنه أدى الأمانة ففي هذه الحالة يبحث عن تفاصيل، هل ضاعت إذا ادعى، كيف ضاعت، هل كنت. ولذلك قالوا إذا كانت الأمانة حفظها مثل ما يحفظ مثله أشياءه أيضا، فسرق ضاع فليس عليه غرامة وليس عليه أي عقوبة، لكن إذا كان ادعى ففي هذه الحالة يحقق والله أعلم أنه ضاع، كيف ضاع، من الذي أخذ، متى أخذ، وربما في آخر لحظة يعترف، فإذا لم يعترف والله أعلم ولم يشهد عليه ويكون لا قطع عليه، ليس على الخائن قطع. لكن حينما جاءت مسألة العارية وجهد العارية قالوا جهد العارية خيانة والقطع في الخيانة جاز، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم في جهد العارية، لكن جهد العارية في الحقيقة له حكم آخر وله شكل آخر. الأمانة قد يكون يعني شكله غير جهد العارية، فإذا طلعت إذا خرج الشيء الذي يأتمنه عنده فهنا قد يكون عليه ليس قطعا لكنه قد يكون عليه الغرامة أو شيء من هذا. لكن العارية قالوا لا يمكن. نعم إيه نعم، لكنه لا قطع لأنه السرقة الذي يأخذه خفية هو الذي عليه القطع، لكن لا يعني أن ما بعده إذا كان فوقه وقد يكون أشد منه النهبة، فقد يدخل أو قد يحكم عليه بأنه من المحاربين لله ورسوله فحكمه يكون أشد. كذلك الخيانة إذا زادت فيكون باب التعزير عند الإمام مفتوح في هذا، قد يكون أكثر من القطع. نعم مخزومية، هذه مر بنا أن غير واحد قالوا أنها كانت معروفة أنها تستعير المتاع وتجهده فسرقت فقطعت يدها في السرقة، وليس معناه أنها قطعت، إن قريشا أهمتهم شأن المخزومية التي سرقت وقالوا من يكلم فيها إلى آخره، ما ذكروا هنا تستعير. وفي رواية أخرى كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فللتعقيم. وغير واحد منهم ابن القيم نصر هذا القول، قال إنه إذا كان القطع مترتب على جهد العارية فالعارية مثل السرقة، ولذلك يجوز القطع في السرقة في جهد العارية إذا ظهرت العارية عند إيه، لا يقال أنه أهون من السرقة، ولذلك يقابه إذن ليس بشرط أن يكون مثل السرقة، قد يكون أشد من هذا. إيه ليس منا من انتهى منه، هذا ليس منا لا شك أنه أتى كبيرة من الكبائر ولا يكفر، إنما هو براءة من بريء، النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء، وهذه الصيغة تدل على أن هذه كبيرة من الكبائر، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزله، كل هذا أمره معروف عند أهل السنة. أما الخوارج نعم نقرأ. قال النووي قال القاضي عياض خلي بعد هذا قال حدثنا أنا لا تعجل بالقراءة قبل أن يقضى إليه. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحزمي أنه قال حد أخبرنا عيسى ابن يونس هو ابن أبي إسحاق الصبيعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. هذا الحديث فيه خلاف أنه سمع أبو الزبير عن جابر أو لم يسمع. عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني ليس على الخائن قطع وزاد ولا على المختلس قطع. قال أبو داود وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزياد. قال أبو داود وقد رواهما المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر. أولا كلام الإمام أحمد نعم هكذا في كتابه العلل المعرفة الرجال وقول أبي داود لم يسمعهما لكنه وافقه الحديث السابق الذي ليس على المنتهب وليس على الخائن قطع. وفيه أيضا جاءت روايات أخرى أنه ليس على المختلس قطع فيكون صحيحا لغيره. وبعضهم قال أنه سمع لكنه في الحقيقة ما دام قد دلس ولم يصرح فالإمكان التعليل بأنه لم يسمع إلا أنه الإمام أحمد قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزياد عن جابر وليس أنا بالزبير. لو فرضنا أن ياسين بن زياد فهو ياسين الزياد ضعيف في الحقيقة ضعيف معتبر به ويقال أنه تابع أبا الزبير وكذلك من طرق أخرى تصحح الرواية في الاختلاس لغيرها. نعم والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس. قال ابن الهمام من الحنفية في شرح الهداية هو مذهبنا وعليه شرح الهداية إيش اسمه أنا دائما أحث طلبة الحديث كأنهم يحرمون على أنفسهم النظر في كتب المذاهب. لابد تعيب الحديث لابد أن يعتني بكتب المذاهب والنظر في أدلتهم ثم تقييم الأدلة والترجيح هذا خصوصية فقه أهل الحديث. تنظر أدلة الجميع وتقوم فالذي أدلته صحيحة ترجع له وتقضي له فلا بد أن تنظروا. الكتاب ما إيش اسمه في شرح الهداية يسمونه فتح القدير. فتح القدير نعم وهو مذهبنا وهو عليه باقي الأئمة هكذا يقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله وعليه باقي الأئمة الثلاثة وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة. ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة ولكن مذهب إسحاق بن راهوية وروايتنا أحمد في جاحد العارية إنه يقطع. فليس العارية شيء آخر ليس مثل الأمانة لا يقال إنها أمانة هي لها حكم خاص. ولذلك الإمام أحمد جاء عنه أنه المرأة التي جاء في ذكر قطعها أنها كانت تستغير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهو الذي أوله ابن القيم في زاد المعاد وقال إن جحد العارية بمعنى السرقة فيجوز لو لم تقطع يدها يد المجاهد العارية لانسد باب العواري. هذا أيضا ذكر. قال النووي قال القاضي شرع الله إيجاب القطع للسارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوم بالاستعانة إلى ولاة الأمور لأنه ينهب نهبا وربما يرفع الناس إليه أبصارهم ينظرون وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها فيعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنه. ثم بعد ذلك نعم هنا أيضا قال باب في من سرق أسئلة سبحان الله إيش هو الآن يحتاج أن نسأل في المحاكم عندهم تقدير موجود الله فيكم ما ندري يعني كم يكون وزنه قريبا لدون بعض القضاة جزاء الأخرانة عندي موجود هذا المطوية الساء وكذلك الأمداد وكذلك مقادير هذه الزكاة كم يجب في الريالات والدولارات وكذا أخرج مطوية جيدة فيها. تعمد إنسان سرقة مبلغ من المال وبعد مدة أراد أن يحاسب نفسه ورد هذا المبلغ لأهله فما وجدهم إيش فما وجد يعني أراد أن يرد قل كذا فماذا يفعل؟ هو توبته على كل عند الله تعالى ثم بعد ذلك إن كان له ورثة لابد أن يوصلهم أن هذا مالكم. وإذا خاف الإنسان قالوا أنه ربما يستعدي عليه ويقطع يده فيقالوا أنه بأي طريق يرمي عندهم حتى يأخذوا ويظن يعني لابد من على اليد أن ترد ما أخذت. نعم. ما هي شروط إقامة حد السرقة مع التوضيح؟ أن يكون المسروق أقل شيء 3 دراهم وربع دينار ويكون أيضا في غير الذي قالوا أيضا في غير حاجة شديدة ينظر إلى السارق أيضا الحرز الحرز بمعنى الحفظ فيما يحفظ فيه هذا الشيء الذي سرق. فإذا كان الريالات واحد وضع تحت رأسه ونام هذا ليس له حرز، لكن الكتاب إذا وضع بجنبه ونام فهذا حرزه إن شاء الله. فكل شيء له حرزه على كل حال. يقيم الحد يرفع إلى القاضي لابد. أفراد الناس لا يقام لا يقيمون إلا ما جاء في الرقيق العبد إذا سرق فجاء فيه فأقيم عليه الحد. وكذلك جاء إذا زنت جارية أحدكم فليقم عليها الحد، ثم إذا زنت فليقم عليها الحد، ثم إذا زنت ثالث أو الرابع مرة فليقمها ولو بظفير الشعر، فليبيعها ولو بظفير الشعر. يبيعها أم ماذا تفعل إذا تذهب وتسرق؟ قالوا لا، البيع قد يحسن المالك الجديد يحسنها يجامعها، أو تغريب عام في الزنا خاصة هذا له معنى، إذا غربت من مكانها إلى مكان آخر فربما تترك هذا الشيء على كل حال. فهنا يكون بهذا المعنى. عندنا شاب سلفي يرقي الرجال والنساء فنقلنا له جزاك الله خير بسم الله اللهم أنت الشاب إيش معنى هذا ما فهمت كلامك. يقول يرقي الرجال النساء فنقلنا له كلام الشيخ ربيع في التصدر للعلاج ماذا قال يجوز له ولا يجوز له ما ذكرت أنت؟ فقال أنا لست متصدرا، كأنك تقول أن النهي عن التصدر، فقال أنا لست متصدرا رغم أنه يعالج الناس ويتصلون به على الهاتف، ونريد أن نعرف هل هذا متصدر. ما معنى متصدر يعني ايش معنى؟ لماذا انت متمسك بكلمة التصدر؟ اذا كان الشخص يعرف يعالج ولا بد ان يكون هناك شروط وكذا، وسمعنا ان بعض الناس يعني يختلي وكذا هذا لا شك انه جريمة، لكنه اذا كان يقرأ ويرقي على احد فليس فيه ان شاء الله تصدر، لان بعض الناس قد يكون عالم فاضل لا تؤثر قراءته مثل ما يؤثر واحد عام ما هو كذا، فقد يكون هذا كله من عند الله تعالى اذا كان رجلا صالحا، اما اذا كان رجلا مشبوها فلا ينبغي ان يقرب منه لا رجلا ولا امراه. ما هو الكذب وهل هناك فرق بين الكذب والوهم؟ انت الحمد لله تعيش في بلد ما تعرف الكذب، ما ادري اهل اللغه يعرفون الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. إذا جاء أحد وقال أن فلانا قال كذا وكذا، لما سأل أن فلان قال لا ما قلته، هذا خلاف الواقع معناه كذب. والصدق هو الإخبار بما طابق الواقع، وقعت الواقع وقلت نعم هكذا والناس كلهم يشهدون هذا صادق. وهل هناك فرق بين الكذب والوهم؟ لا ما أدري. هذا العلم وهم هذا نوع من أو درجة من درجات العلم. أما الكذب فهذا ما يتعلق باللسان. فالظن والوهم، الظن الظن الغالب، اليقين علم اليقين، عين اليقين، هذه كلها هكذا. والنسيان ما تعرفه، والخلط ما تعرفه. الخلط هو أن يكون خلط، يكون خلط عمل إنسان وآخر سيئا، تكلم وخلط صحيحا وباطلا. لكن الخلط بمعنى الاختلاط يكون في أول الأمر صحيح العقل، في آخر العمر صار ضعيف العقل فقالوا اختلط وخلط وخلط. متى يقال في الرجل أنه كذاب؟ هل الاعتراض على حد من حدود الله يوجب الكفر؟ نعم، إذا كان بالفعل أن هذا لا يصل في هذا الزمان وكذا، هذا لا أحد يشك فيه أنه كافر في الحقيقة. نعم، إذا كان تكاسل في إقامته ولي الأمر أو حاكم من الحكام ولكنه يعترف أنه حق ولا أقدر عليه، فهذا له حكمه لا يكفر قطعا. والتكفيريين على كل حال قد أوغلوا بهذا وولغوا في أشياء كثيرة لا يجوز فيهم. نعم، كيف نرد على شبهة النصارى بقولهم أن المسيح هو الوحيد الذي لم يرتكب خطأ ويجب إذن اتباعه؟ إذا لم يرتكب خطأ هذا يجب إذن، كيف يترتب عليه أنه يجب اتباعه؟ أولا لم يرتكب خطأ إن شاء الله، هو الأنبياء عامة هكذا. أما يجب اتباعه، نعم كان يجب اتباعه، لكنه لو كان الآن حيا على الأرض وهو حي في السماء لما وصيه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بأنه، هل أنت تؤمن بالموسى عليه السلام؟ لأن عيسى آخرهم، لماذا لا تؤمن بعيسى موسى عليه السلام؟ يقول لأن عيسى هو جاء بعده. فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد جاء بعده، الذي جاء بعده هو الذي يتبع كما هو المتبع في تاريخ الأمم. نعم، ايش هو ايه يحكم بالشريعة؟ نعم، لكن هم ما يؤمنون بهذا. عندنا شباب، عندنا شاب الحمد لله تاب إلى الله أو ثاب إلى الله، لكن كانت عنده بعض المظالم، رجع جزء منها، رجع، نعم رجع في الماضي على بمعنى رجع صحيح، رجع جزء منها والجزء الآخر لم يتذكر. على كل حال يتحرى حتى يصل على أنه أدى المظالم بكامله. أرجو من فضلك بيان أقل قدر يجب في الزكاة بالفلوس السعودية. والله ينبغي أن تسأل أيضا لأنها قد تزيد وتنقص، لكن 1200 ريال أظن هو أقل النسام الذي قالوا من أول، لأنه كثر فيه السؤال في هذه المسألة. مفتي إن شاء الله تسألوه بالضبط عادة سنة كم. هل سمع الإمام أحمد من سفيان الثوري؟ لا، إنما سفي من سفيان بن عيينة. هل سمع الثوري من الزهري؟ نعم، هذا ثابت، تنظرون في كتاب شو اسمه، على كل حال ذكروا هكذا ولم ينكروا في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. عندما أسمع عند الإخوة وأعطيه شيئا من المال، إيش معنى أسمع عند أسمع عند الإخوة؟ إيش معنى أسمع؟ أسمع القرآن، أعطي شيء من المال هل يدخل فيه شيء من المال؟ إذا كنت تسمع وهو يعطيك الوقت وأنت تعطيه بدون طلب منه جاز له أن يأخذ، جاز لك أن تأخذ. سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب بين الصلاة رواتب الصلاة قبلا وبعدا في السفر؟ نعم، وهذا وارد في أحاديث كثيرة، وفي الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى 3 ركعات المغرب ثم أقام فصلى 2 ركعتين ونام صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي ذكر حتى الوتر. لكن نحن نوصي الإخوان الذين يحرمون على أنفسهم أي ركعات بعد الفريضة في حرم الله ينبغي أن تأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم في السفر إذا لم يصلي الرواتب لكنه وهو على راحلته كان يتنفل ويتطوع صلى الله عليه وسلم حيثما توجهت راحلته. فإذا كانوا هنا في حرم الله أو في المسجد الحرام لأجل مضاعف لا يتركوا أفضل، زيدوا من النوافل عامة، أما الرواتب لا، الرواتب قد كتبت عند الله إن شاء الله كما كتبت ركعتان من الزهر أربعا كذلك الرواتب، لكن النوافل الأخرى أو التطوع عامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر. حكم الشرع، لا تسأل حكم الشرع صعب كذا لأن السؤال مثل هذا لا يسمح. قل ماذا تعرف ما هو الحكم وكذا في إيش؟ في الزرع عندما يتعها في الزرع عندما يتعذر الإنجاب عند بعض النساء، هذا الذي يسمونه هو الظاهر. يعني أول شيء الزرع في الأنابيب هذا أيضا، والزرع في رحم المرأة. في الحقيقة هذا لم يجيز إلا بدرجة، انظروا فتاوى العلماء، إلا بحاجة قصوى جدا أنه عالج ولم ينجح، وقضى أطباء مؤمنون مسلمون يوثق بهم أنه الآن يعني لا يمكن أن يستقر الحمل إلا بطريقة الزرعية. فهناك قالوا لابد أن يكون طبيب أيضا مؤتمن، وإلا قد يأخذون ماء شخص آخر وقد وقعت الواقعة فيزرعون، وقد يكون ماء الرجل ضعيفا وماء المرأة أيضا قد يكون يخلطون هذا في هذا، ولذلك لا يصح في عامة الأحوال. وإذا صبروا أفضل. ما حكم الشرع في تنقية الحواجب للنساء؟ تنقية الحواجب لا، الحواجب لا تمس ولا تنتف، لكنهم قالوا إذا زادت طويلا للرجال والنساء فزاد قصها لكن نتفها لا. أما بقية الجسم فجاز إن شاء الله أخذ المرأة الشعر من يدها ورجلها إن شاء الله، وهناك شعور واجب يؤخذ. هل يقال إن الحديث خير الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، أن العلة قد زال الآن والظاهر غير مرة ظاهر الحديث؟ كيف زال الآن؟ الآن هو خير بمعنى ليس معناه فيها شر، يعني معناه لا يقول الإنسان قريب من النساء إلى آخر درجة إذا كان النساء بعيدين بعيدات والرجال بعيدين. فالآن أنت تسمع أصوات النساء أصوات الرجال وأنت في آخر الصف ليس كمن هو، فمعنى الحديث صحيح، والشر ليس فيها شر لكن معناه أقل أجر إذا كان واحد يتحرى أن يكون يتخلف ويكتب عند الله من المتخلفين. لا، فليس المعنى أن الناس يتحافتوا على الأخير، إنما المقصود هنا أن يتبادروا، ولو أن الناس لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا كما جاء في الحديث. فليس المقصود منه أن الزمان راح والآن الحاجز جاء وكذا، ليس يمنع هذا الشيء في صحة الحديث وفي صدق الحديث ولم يبين. بارك الله. ما هو المتن الجامع لطالب العلم المبتدئ في مصطلح الحديث الذي تنصحون بحفظه؟ احفظ بارك الله فيك نخبة الفكر ما شرعه نزهة النظر، فالذي لا يستغني عنه المنتهي ويستفيد منه المبتدئ. احفظ إن شاء الله وافهمه، لا يعني تجد أحسن من هذا. أما قد يكون هناك بيقونية وغيرها حفظا من الشعر فقد يكون مفيد لا شك فيه، لكن ابن حجر كأنه ملع البحر في كوزة في الحقيقة كما يقولون، فحاول أن تحفظه إن شاء الله تستفيد منه. العمرة عن والدي وهو متوفى علما بأني قد قمت بعمرة نفسي، ما هو؟ هل تصح أم لا تصح؟ يكون لك فيها أجر، لكن العمرة من الميقات، والتنعيم ليس لميقات، ليس ميقات للعمرة عامة، ينبغي أن نعرف هذا إن شاء الله. هل يجوز أن أعقد دون كتابة العقد في المحكمة؟ نعم، الشهود يكفون، لكن إذا كانت هناك أنظمة تفرید فلا بد ان تطیع الانظمه وهي لزياده الاحتياط والا قد يحصل في الكذب وكذا اذا اطلع على اثنين انهم فعلوا فاحشه ثم يقولون نحن قلنا عقدنا فلان فلان شاهد ياتون بكذابين وكذا. فالمسائل هذه في الحقيقه لا بد ان يكون فيجوز لان الشاهدين فقط والولي يكفي ان يكون حتى الولي هو الذي يمكن ان يعقد. نعم. لاني اذا عقدت لان فتحوا للمراه الى المدرسه مثلا ايش معنى هناك الشهود لاني اذا عقدت لان فتحوا للمراه الله هذه حيله ما ادري على كل حال.